فمجرد الظن لا يجوز العمل به. فالأصل في المسلم العدالة والخير، إلا إذا ظهر ظهورا واضحا أنه يعتنق مبدأ من المبادئ أو منهج من المذاهب المنحرفة، فحينئذ يحكم عليه بما ظهر ويجب الدليل. نحن لا نحكم إلا بما يظهر لنا، أما الأمور الخفية والأمور التي هي مجرد ظنون هذه لا يجوز العمل بها. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، ما موقفنا تجاه هذه الجماعات مثل التبليغ والسلفية والإخوان وغيرهم؟ هل ننضم إلى أحدها أم ننكر عليهم؟ وما رأيكم فيها؟ أنت في عافية، الحمد لله، كن مع أهل الحق ومع أهل السنة والجماعة. وأما هذه الجماعات فأنت في عافية منها، لا تنضم إليها. وإن كان عندك قدرة على البيان للناس ونصيحة الناس أن يتبعوا مذهب أهل السنة والجماعة وأن يكونوا جماعة واحدة وأن يتركوا التفرق والاختلاف، فهذا واجب عليك. أما إذا كان ما عندك قدرة ولا تعرف هذا البيان فعليك بنفسك، الزم جماعة أهل الحق وأهل السنة والجماعة. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسوق الشيخ رحمه الله مسائل الجاهلية، فقد مضى منها ثلاث، نحن الآن في المسألة الرابعة وهي مسألة التقليد، يعني من أمور الجاهلية التقليد. والتقليد في اللغة معناه وضع الشيء على الرقبة حتى يكون قلادة حولها، والقلادة هي ما يحيط بالعنق، وتقول قلدت الدابة بمعنى وضعت عليها القلادة، ومنه تقليد الهدي وهو أن يوضع على رقاب الإبل قلائد لتعرف أنها هدي فلا يعترض لها حتى تبلغ محلها. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. القلائد هي التي توضع على رقاب الإبل المهداة علامة على أنها هدي فلا يتعرض أحد لها حتى تصل إلى مكان حلها وهو الحرم. ويطلق التقليد في اللغة على المحاكاة والمشابهة. يقال فلان قلد فلانا بمعنى أنه حاكاه في أقواله أو في أفعاله أو في حركاته أو غير ذلك. هذا في اللغة. وأما التقليد في الشرع فهو عند الأصوليين قبول قول الغير من غير معرفة دليله. قبول قول الغير من غير معرفة دليله هذا هو التقليد. وهو ينقسم إلى قسمين. تقليد في الأمور الدنيوية المباحة التي فيها منفعة للناس هذا لا بأس به، مثل أن نتعلم فنون الصناعة وفنون العسكرية وفنون ونتلقاها من الكفار لأنهم سبقونا بهذا، فهذا التقليد لا بأس به مباح لأن فيه منفعة للمسلمين. تقليدهم في الأمور المباحة والتي فيها نفع للمسلمين هذا لا حرج فيه، وإن كان الأولى بالمسلمين أن يسبقوا إليه وأن يكونوا هم السابقين في هذا لأن دينهم يأمرهم بإعداد العدة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فيجب على المسلمين أن يكونوا هم السابقين إلى هذه الأمور، لكن لما تأخروا تكاسلوا فلا مانع أنهم يقلدون فيها من سبقهم من الأمم الأخرى ولا حرج في ذلك لأنه مصلحة راجعة. النوع الثاني التقليد في الأمور التي هي من خصائصهم، الأمور التي هي من خصائصهم، يعني التقليد في الأمور المباحة على قسمين. القسم الأول تقليدهم في الأمور التي ليست من خصائصهم وإنما هي منافع مشتركة، فلا يمنع أنهم إذا سبقوا إليها أننا نستفيد منها. النوع الثاني تقليدهم فيما هو من خصائصهم ولا فائدة فيه، فتقليدهم في مشيهم وفي كلامهم وفي لباسهم وعاداتهم، فلا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بهم ويقلدوهم في هذه الأمور لأنه لا يترتب عليها مصلحة وفيها تبعية للكفار. قد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، ولا سيما إذا كانت هذه الأمور مما يحرمه شرعنا كحلق اللحية تطويل الشارب وغير ذلك من عوائد الكفار التي حرمها ديننا، فيجتمع في هذا محظوران، محظور الأول التشبه بهم، محظور الثاني المعصية، ارتكاب المعصية وفعل المحرم. النوع الثاني من التقليد تقليد في أمور الشرع، تقليد في أمور الشرع، وهو أنك تأخذ أمور دينك عن غيرك من غير معرفة الدليل الذي استند إليه هذا الغير، هذا مجرد تقليد. فهل يجوز أو لا يجوز؟ تقليد في هذا في أمور الشرع على قسمين. القسم الأول التقليد في أمور العقيدة وأمور التوحيد، فهذا أمر لا يجوز التقليد فيه، لأن العقيدة معناها اعتقاد القلب ومعرفة القلب، فلا بد أن الإنسان يعرف ما يعتقد، لا يعتقد شيئا وهو لا يعرفه ولا يعرف دليله، وإلا يكون يكون سمعة وتابعا وهو لا يعرف عقيدته. فلا بد أن المسلم في أمور العقيدة لا بد يعرف دليلها ولو على سبيل الإجمال، معرفة الرب سبحانه وتعالى بالأدلة الكونية والأدلة القرآنية، لا بد من أن تعرف ربك بالدليل. كذلك أمور العبادة لا بد تعرف دليلها من الكتاب والسنة ولو على سبيل الإجمال، حتى العالم يجب عليه أن يعرف أمور عقيدته وأمور عبادته ولو على سبيل الإجمال، ولا يكون جاهلا بعقيدته. وإذا قيل له ما لماذا تعتقد كذا ولماذا تعمل كذا، والله ما أدري كيف الناس يسوون هذا، هذا ما يصلح. يجب على المسلم يتعلم أمور دينه من عقيدة وعبادات بأدلتها ولو على سبيل الإجماع، فهذا أمر لا يجوز التقليد فيه. أمور العقيدة لا يجوز التقليد فيه. النوع الثاني تقليد في مسائل الفقه والأحكام الشرعية، فهذا فيه تفصيل. بالنسبة للعامي، بالنسبة للعامي يجوز أنه يقلد أهل العلم ويسألهم، أنه ما عنده استطاعة أنه يعرف الأدلة، بل يسأل أهل العلم الذين يثق بعلمهم ودينهم فيعمل بما يخطونه به. قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما القسم الثاني وهو من يعرف يتمكن من معرفة الحكم الشرعي من الأدلة، فهذا لا يجوز له التقليد، فلا يجوز للعالم أن يقلد عالما آخر وهو عنده الإمكان في أنه يبحث ويعرف الحكم ويعرف الدليل، هذا لا يجوز له يقلد لأنه غير معذور في هذا، عليه أنه يبحث حتى يتوصل إلى ما يترجح لديه أنه هو الحكم الشرعي بدليله. فالعلماء لا يجوز لهم التقليد، أما العوام فإنه يجب عليهم التقليد وإلا يضيعون. قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر، هذا أمر والأمر للوجوب إن كنتم لا تعلمون بهذا الشرط، أو بشرطين. الشرط الأول أن يكون المسؤول من أهل الذكر ومن أهل العلم الموثوق بعلمهم، لا يسأل العام أو المقلد، لا يسأل، إنما يسأل أهل الذكر أهل الاختصاص. الشرط الثاني إن كنتم لا تعلمون، أدل على أن العالم لا يجوز له أن يقلد، وإنما هذا للذي لا يعلم وهو العام. هذا هو ملخص الكلام في التقليد تفصيلاته. تقليد أهل الجاهلية من أي الأنواع؟ من النوع الأول وهو التقليد في العقيدة، كانوا يأخذون عقائدهم من أفعال الناس وأعمال الناس الذين صدقوه، ويتركون ما جاءت به الرسل، يأخذون عقائدهم من أعمال من سبقهم من الناس، ويتركون ما بعثهم إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام من إفراد الله جل وعلا بالعبادة، واعتقاد أنه هو الرب الخالق الرازق الذي يستحق العبادة. هذا الذي جاءت به الرسل. الواجب على الأمم أن تتبع الرسل ولا تقلد الناس في أمور عقيدتها وعبادتها. ولا دل على ذلك أن دين أهل الجاهلية هو التقليد والإعراض عما جاءت به الرسل أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هذه صفة هؤلاء المقلدين في أمور العقيدة، لا يقبلون الحق وأعرضوا عن دعوة الرسل لأنها تتعارض مع ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم، تقدموا ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم ورفضوا ما جاءت به الرسل تعصبا للباطل والعياذ بالله. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. لما نهاهم الله عن الذبح للأصنام وتسويب الشوائب والحوام التي ذكرها سبحانه وتعالى قالوا إن وجدنا آباءنا على هذا الشيء ألا نقدر نتحول عنه، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. قال الله تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، أولو كان آباؤهم جهالا وضالون. الجاهل والضال لا يصلح الاتباع به، الجاهل اللي ما عنده علم لا يصلح الاتباع به، والضال وهو الذي عنده علم لكنه لم يعمل به لا يصلح الاتباع به. إنما يقتدى بالعالم العالم بعلمه، هذا هو القدوة. وفي قوله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى، وفي قراءة القل: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. أصروا على تقليد آبائهم رغم أن الرسول يدعوهم إلى الحق وإلى ما نزل من عند الله عز وجل. إفراط تعصب والعياذ بالله. كذلك ما أرسلنا في قرية من نبي، هذا عموم لجميع الأمم، إلا قال مترفوها أهل السرف والمال والثراء والجاه، أن هؤلاء هم أكثر من يعاند الرسل، أكثر من يعاند الرسل الملأ، وهم الذين قال الملأ من قوم الملأ وهم الذين عندهم جاه وعندهم ثروة عندهم رئاسة، هؤلاء أكثر من يعاند الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهؤلاء هم المترفون الذين يريدون أن يبقوا على ما هم عليه ولا يريدون التحول عنه ولو كان ما هم عليه باطلا، بحجة أن هذا ما وجدوا عليه آباءهم. هذه حجة خبيثة. كان الواجب عليهم أن يقبلوا ما جاءت به الرسل ولو خالف ما عليه آباؤه، إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على قدوة وعلى دين وعلى دين، وإلا على آثارهم مقتدون. ما نغير مجرانا ونتحول مع الرسول ونخلي ما عليه آباءنا. فهذا يدل على أن دين أهل الجاهلية هو التقليد الأعمى، التقليد الأعمى من غير دليل غير حجة. أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يدافع عن الرسول ويحميه من أذى قومه ويعلم أنه على الحق ويشهد بذلك في قرارة نفسه بل وفي أشعاره شهد أنه على الحق. لما حضرته الوفاة جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم لكن استمر على كفره ويشهد أن الرسول على الحق لكن لم يتبعه. فلما حضرته الوفاة جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده رجلان من كفار قريش فقال له أترغب عن منة عبد المطلب؟ فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الله فأعاد عليه الكافران يدعوانه إلى الكفر وإلى الشرك فترغب عن منة عبد المطلب، وجاءوا بهذا الأسلوب من أجل أن يثيروا فيه العصبية والنقوة الجاهلية. فكان آخر ما قال والعياذ بالله هو على ملة عبد المطلب، ومات ولم يقل لا إله إلا الله بسبب التقليد الأعمى والتعصب للباطل، رغم أنه يعرف الحق ويعلم أن ما دعاه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق، لكن لما كان يتعارض مع ملة عبد المطلب الذي هو أبوه قال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك، فصار من أهل النار والعياذ بالله. السبب في هذا هو التقليد للآباء والأجداد من غير علم ورفض ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. وفي سورة لقمان وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، يعني تقلدون آباءكم ولو كانوا على دين الشيطان وأن مآلهم إلى النار، ما يهمهم هذا والعياذ بالله، يهمهم أنهم يقلدون آباءهم ولا يقبلون دعوة الرسول الذي دعاهم إلى الحق وإلى سعادتهم ونجاتهم. انظروا إلى التقليد الأعمى كيف يقول بأصحابه. الآن عباد القبور وأصحاب الطرق الشركية الصوفية ما يمنعهم من قبول الحق إلا التعصب لما هم عليه من الباطل والاقتداء بفلان وعلان. إذا قيل لهم هذا لا يجوز، هذا شرك، والدليل قوله تعالى والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لكن هذا عليه الناس وعليه آباؤنا وعليه مشايخنا، رغم وضوح الحق أمامهم فيستمرون على عبادة هذه القبور وهذه الأغرحة، رغم أنهم بلغوا وبين لهم الحق وهم يقرؤون القرآن أيضا، يمكن أكثرهم يحفظون القرآن عن ظهر قلب وبالتدوين، حفار مقرئون ولكن لا يعملون بالقرآن وإنما يعملون بما عليه أهل التخريف وأهل الباطل وأصحاب الطرق الصوفية. هذا هو الذي أعلف الأولين والآخرين، رفض الحق والاستمرار على تقليد أهل الباطل، هو الذي أهلك الأمم السابقة، وهو الذي يهلك من جاء بعدهم إلى أن تقوم الساعة، من كل من لا يقبل الحق ويصر على تقليد الظالمين والمنحرفين. يسمون من يدعو إلى ما جاء به الرسول يسمونه خارجي ولا وهابي ولا إيش، ما يعني يلقبونه بألقاب، وما ذنبه إلا أنه يدعو إلى ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال المشركون للرسول معلم مجنون ساحر كذاب إلى آخره. دينهم واحد، والذي أوصلهم إلى هذا الحضيض السافل هو التقليد الأعمى والعياذ بالله. فالخطر شديد من هذا التقليد الأعمى الذي ليس له دليل ولا حجة ولا برهان، بل الدليل على خلافه، ولكن يحملهم على البقاء عليه العصبية والحمية الجاهلية، أو الشح بالرياسة والشح بما ينالونه من طمع الدنيا، أنهم يكسبون من هذه المقامات وهذه الأضرحة ويكسبون منها أموال طائلة، فهم يخافون أنه ينقطع هذا المورد وهذا النفع، لأنهم لا يتوكلون على الله ولا يحسنون الظن بالله وأن الله هو الرزاق بالقوة المتين، لا يحسنون الظن بالله ولا يعتمدون على الله، ولذلك بقوا على هذا الشرك الواضح الجلي، والقرآن بين أيديهم والأحاديث بين أيديهم والدعاة إلى الله يبينون لهم، ولكن لا حياة بمن تنادي. لم يقتصروا على اتخاذهم مجرد وسائل ووسائط، بل ذبحوا لهم ونذروا لهم وطافوا بقبورهم واستغاثوا بهم ونادوهم بأسمائهم، يا عبد القادر، يا فلان، أغثني، اعمل كذا وكذا، أنا في حسبك. هذا هو صميم العبادة، ففعلهم هذا هو فعل أهل الجاهلية سواء بسواء. هذا دين الجاهلية، دين أبي لهب وأبي جهل وأضرابه، لا فارق بينهم، إلا أن هؤلاء يدعون الإسلام، والإسلام ليس مجرد دعوة، الإسلام حقيقة، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، الانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله، هذا الإسلام. أما ادعاء الإسلام مع البقاء على دين الجاهلية هذا ليس إسلاما، هذا هو الشرك. وهذا النوع من الشرك هو الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإنكاره، لأن المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على هذا، كانوا يعبدون الأولياء والصالحين والملائكة وعيسى وعزير والأنبياء لهدف واحد، وهو اتخاذهم وسائط وشفعاء، ومن أجله شرع الجهاد، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يعني آية الأنفال، قاتل المشركين حتى لا تكون فتنة، والفتنة المراد بها الشرك. فالمشروع فالمقصود من الجهاد هو إزالة الشرك، هو إزالة الشرك وإظهار التوحيد، هذا هو المقصود من الجهاد في سبيل الله.